أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعريف علم الأصول: تبعا لما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، نتطرق إلى تعريفين. التعريف الأول هو ما سلكه المشهور إلى ما قد صاحب الكفاية، وحاصل هذا التعريف أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فكل قاعدة تمهد الحكم الشرعي في عملية الاستنباط تكون من علم الأصول. وقد أشكل على هذا التعريف بثلاثة إشكالات، يرجع بعض هذه الإشكالات إلى عدم جامعية التعريف، والبعض الآخر إلى عدم المانعية. الإشكال الأول وهو أن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، وذلك لشموله للقواعد الفقهية، فإن قاعدة مثلا لا حرج وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده قواعد أيضا يستفاد منها حكم شرعي، فإن قاعدة لا حرج تنفي كل حكم يشكل حرجا على المكلف، وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا يستفاد منها حكم شرعي، وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان مضمونا في حال الصحة يكون مضمونا في حال الفساد، وكذلك إذا كان المقبوض بالإجارة الفاسدة يضمن في حال الصحة أيضا يكون مضمونا في حال الفساد. فلو أن المشتري عقد صفقة وعقدا مع البائع وتلف المبيع في يد المشتري يكون الضمان على المشتري، كما يكون ضامنا في حال صحة العقد يكون ضامنا في حال فساد العقد. إذن هذه القاعدة، أي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة أيضا يستفاد منها حكم شرعي، فالمفروض اعتبارها من علم الأصول، مع أن الجميع يقول أن هذه القاعدة قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. إذن هذا التعريف غير مانع من دخول القواعد الفقهية. هذا هو الإشكال الأول على التعريف. هو أجاب السيد رضوان الله تعالى عليه على هذا النقل بما حاصله، أن الجواب يتضح بذكر الماهز الجوهري بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، والفارق الحقيقي بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية هو بذكر الفرق بين أنواع الاستنباط، إذ أن الاستنباط على نوعين. عندنا استنباط يسمى بالاستنباط التوثيقي، وعندنا استنباط يسمى بالاستنباط التطبيقي. فالاستنباط على قسمين: استنباط توثيقي واستنباط تطبيقي. والاستنباط التوثيقي مختص بالقواعد الأصولية، بينما الاستنباط التطبيقي مختص بالقواعد الفقهية. فتعريف المشهور من أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط، يراد من الاستنباط هنا أي استنباط؟ الاستنباط التوثيقي حتى تخرج القواعد الفقهية، إذ الاستنباط فيها استنباط تطبيقي. بيان الفرق بين الاستنباط التوثيقي والاستنباط التطبيقي: أن الاستنباط التوثيقي تكون نسبة القاعدة إلى النتيجة نسبة المغاير للمغاير. مثلا إذا جئنا إلى قاعدة أصولية وهي قاعدة حجية خبر الثقة، قدر الثقة في حجة، وهذه قاعدة أصولية. هذه القاعدة الأصولية تقع طريقا في استنباط حكم شرعي. فإذا وردت رواية تقول أن حرمة أن العصير العنبي إذا غلا يحرم، هذه الرواية لكي نستفيد منها حرمة العصير العنبي تحتاج إلى حجية خبر ثقة، تحتاج إلى حجية هذه الرواية. فإذا لم تكن هذه الرواية حجة لا يمكن استنباط حكما شرعي منها. إذن نجد أن قاعدة حجية خبر الثقة تولد لنا نتيجة، وهي حرمة العصير العنبي الوارد في الرواية. إذن عندنا قاعدة وهي حجية خبر الثقة، وعندنا نتيجة وهي ماذا؟ وهي حرمة العصير العنبي الذي استفيد من خبر الثقة. هنا إذا نسبنا القاعدة وهي قاعدة حجية خبر الثقة إلى هذه النتيجة وهي حرمة العصير العنبي، نجد أن نسبة القاعدة وهي حجية خبر الثقة إلى العصير العنبي، إلى حرمة العصير العنبي، نسبة المغاير للمغاير. بمعنى أن النتيجة ليست هي عين ماذا ومصداق من مصادق القاعدة، بدليل أنني لو سألتكم قلت أريد مصداقا على قاعدة حجية الخبر الثقة، ما هو مصداقها؟ تقول من قبيل خبر زرارة. إذا خبر زرارة هو مصداق من مصادق القاعدة. فلو أجاب أحدكم قال مصادق قاعدة حجية خبر الثقة ما هو؟ حرمة العصير العنبي. يقول حرمة العصير العنبي ليست مصداق من مصادق ماذا؟ قاعدة حجية خبر الثقة. وهذا يكشف عن أن النتيجة مغايرة للقاعدة. إذا كانت القاعدة نسبتها إلى النتيجة، نسبة كون القاعدة ماذا؟ تغاير النتيجة، هذا هو المعبر عنه بالاستنباط التوثيقي. لما يسمى بالاستنباط التوثيقي؟ لأن القاعدة كقاعدة حجية خبر الثقة تكون واسطة في إثبات الحكم الشرعي للموضوع. بمعنى تكون قاعدة حجية خبر الثقة واسطة في إثبات الحرمة للعصير العنبي، ولذا يسمى بالاستنباط التوثيقي، لأنها تقع وسطا في طريق عملية الاستنباط. هذا هو الاستنباط التوثيقي. هذا الاستنباط التوثيقي ينطبق على القواعد الأصولية برمتها، مثلا قاعدة صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب يستفاد منها إذا وردت آية قرآنية تقول ماذا؟ أقيم الصلاة. نقول أقيم صيغة أمر، لاحظ، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إذا الصلاة واجبة. هنا الصلاة واجبة هل هي مصداق من مصادق صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ لا. عندما أقول لكم أريد مصداق لقاعدة صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، ما يكون، ما هو مصداقها؟ مصداقها أقيموا، مثلا تيمموا، أما الصلاة واجبة ليست مصداق. هذا يسمى بالاستنباط التوثيقي في قبله الاستنباط التطبيقي. ما هو الاستنباط التطبيقي؟ وهو ما كانت نسبة القاعدة إلى النتيجة نسبة الطبيعي للفرد، أو عبر نسبة المفهوم للمصداق. نسبة القاعدة إلى النتيجة نسبة الطبيعي الكلية الطبيعي إلى أفراده، كنسبة الإنسان إلى محمد. ما هي نسبة الإنسان وهو الكلي إلى محمد؟ أن الكلي الطبيعي موجود بوجود محمد، ولذا قيل في الفلسفة والمنطق أن الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده. فالإنسان لا، الإنسان غير موجود في الخارج، لا يوجد عندنا إنسان بما هو إنسان، عندنا إنسان بمحمد، إنسان بعلي، فعندنا إنسان موجود بوجود أفراده. كذلك في الاستنباط التطبيقي نسبة القاعدة إلى النتيجة نسبة الطبيعي إلى الفرد، وبعبارة أثلث تكون النتيجة عين مفاد القاعدة. مثلا إذا جئنا إلى قاعدة مثلا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه قاعدة ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن المقبوض بالعقد الفاسد ماذا؟ يكون مضمونا. اذا تلف المبيع في يد المشتري وان كان العقد فاسدا ايضا يكون الضامن هو المشتري، لانه هو الذي تلف في يده مثلا بعد العقد. اذا من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده استفدنا ان المقبوض بالعقد الفاسد يكون مضمونا. هنا لو سألت قلت اريد مثالا على ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فقل كالعقد المقبوض بالعقد كالمقبوض بالعقد الفاسد مضمون، هذا مصداقه. اذا تجد ان النتيجة مصداق من مصاديق قاعدة. او مثلا اريد مصداق على قاعدة لا حرج، ماذا تقول؟ تقول من مصاديق قاعدة لا حرج ماذا؟ من مصاديق قاعدة لا حرج الوضوء الحرجي. الوضوء الحرجي يكون مرفوعا على عن المكلف. كل حكم كان يشكل حرجيا على المكلف فهو مرفوعا عن. فاذا كان الوضوء حرجي لا يستطيع المكلف ان يستعمل الماء، هنا يكون الوضوء ماذا؟ مرفوع، وينتقل وظيفته الى التيمم. فقاعدة لا حرج استفدنا منها رفع الوضوء الضرري، نفي حكم الوضوء الضرري، وهو مصداق من مصاريق ماذا؟ قاعدة لا حرج. إذا نجد أن هذا الاستنباط يسمى بالاستنباط التطبيقي، لأنه فقط ماذا؟ مجرد عملية تطبيق قاعدة على مصاريق. تطبيق القاعدة الكلية على الجزئيات، مجرد تطبيق ليس أكثر، ولذا يسمى بالاستنباط التطبيقي. وإن شئت ببيان آخر قل أن الاستنباط التوسطي أو التوثيقي معناه أن يكون هناك حكما وراء نفس القاعدة. يعني عندنا قاعدة وهي قاعدة تسجيل خبر الثقة، هناك حكم شرعي وراء نفس القاعدة، يعني على هناك حكم شرعي وراء القاعدة بمعنى مغاير للقاعدة. بينما في الاستنباط التطبيقي لا يوجد هناك حكم وراء القاعدة، بل الحكم هذا مصداق من مصاريق القاعدة، مجرد أن المكلف قام بعملية تطبيق قاعدة على مصداق. هذا هو المعبر عنه بالاستنباط التطبيقي. نظير حتى آخر المثال الذي يتضح الاستنباط التطبيقي، وإن كان هذا المثال أنا سوف أخذه كمثلا قاعدة سوق المسلمين. ما كان مشكوك التزكية وكان في سوق المسلمين محكوما بالتزكية، هذه مسمى بقاعدة سوق، وهي قاعدة ماذا؟ وهي قاعدة فقهية. نريد مثلا هذه القاعدة الفقهية، نقول ماذا؟ هذا مشكوك التزكية وهو في سوق المسلمين، إذا نحكم عليه بحكم القاعدة أنه مزكى. إذا نجد أن هذا الحكم وهو مشكوك التزكية في سوق المسلمين محكوم بالتزكية أو بالحلية، مصداق من مصادر قاعدة سوق. فلو قيل أريد مثالا ومصداقا على قاعدة سوق المسلمين أقول من قبيل هذا اللحم الموجود في سوق المسلمين المذكى، بخلاف قاعدة حجيه خبر الثقة. لا تقول قاعدة حجيه خبر الثقة حرمة الغناء مصداق من مصادر قاعدة، لا، حرمة الغناء ليس مصداقا من مصادر قاعدة حجيه خبر الثقة. هذا هو الفرق بين الاستنباط التوثيقي والاستنباط التطبيقي. إذا اتضح ذلك نقول القواعد الفقهية لا يشملها التعريف. لماذا؟ لأن المراد من الاستنباط الاستنباط التوثيقي وليس الاستنباط التطبيقي، والقواعد الفقهية ما كان مجراها بنحو الاستنباط التطبيقي. فإن قلت لا شغل لنا بالاستنباط الآن، قاعدة مثلا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أو قاعدة الحلية، أو قاعدة الطهارة. قاعدة الحلية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هنا ماذا استفدنا منها؟ الآن أنا أشك في حلية لحم الأرنب، هل لحم الأرنب حلال أو حرام؟ بحكم هذه القاعدة ماذا أستفيد؟ مشكوك الحلية فأستفيد حلية لحم الأرنب، هنا حلية لحم الأرنب فقط. طبقنا القاعدة على هذا المصداق فتنتجنا الحكم، وهذا الحكم مصداق. نعم إذا تقول أنه نفس القاعدة دليلها في عملية الاستنباط، نعم هذا صحيح، نتكلم نحن في مجال آخر. على كل حال فإن قلت كإشكالين أن في التعريف أطلق كلمة الاستنباط، قال العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط، فلماذا قيدتم الاستنباط بالتوثيق دون التطبيق، مع أن الاستنباط هنا ماذا مطلق، فالمفروض يشمل الاثنين. قلنا وإن كان الأمر كذلك لكن يمكن استفادة خصوص الاستنباط التطبيقي بلحاظ متعلق الاستنباط، متعلق كلمة الاستنباط في التعريف، وهو ماذا المتعلق؟ الحكم الشرعي، استنباط حكم شرعي. نعم يمكن استفادة الحكم الاستنباط التوثيقي بلحاظ متعلق كلمة الاستنباط، وهو قوله العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فإن الاستنباط التطبيقي لا يعبر عنه استنباط حكم شرعي، بل ماذا يعبر عنه؟ يعني بعبارة أخرى معنى استنباط حكم شرعي يعني هناك حكم شرعي وراء القاعدة وخلف القاعدة يستنباط، وهذا لا ينطبق على الاستنباط التطبيقي، لأنه كما ذكرنا أن الاستنباط التطبيقي لا يوجد حكم مغاير للقاعدة فيقال هناك حكم وراء القاعدة، بل الحكم عين ومصداق من مصادق القاعدة. إذن قولنا في التعريف استنباط حكم يعني هناك حكم وراء القاعدة يستخرج، وهذا لا ينطبق على التطبيق. لماذا؟ لأن التطبيق هو أن الحكم عين ومصاد نفس القاعدة، لا أنه وراء القاعدة وأجنبي عن القاعدة فاستخرج في التطبيق. إذن الاستنباط وإن أطلق من ناحية كونه تطبيقيا أو توسطيا، ولكن حيث قال استنباط حكم شرعي كان المعنى أن هناك حكما وراء القاعدة تستنبط، وهذا المعنى لا ينطبق إلا على الاستنباط التوثيقي دون الاستنباط التطبيقي. إذا نقول القواعد الفقهية تخرج عن التعريف لأن القواعد الفقهية بنحو التطبيق، والتعريف لا يشمل إلا ما كان بنحو التوثيق. قال أما الملاحظة الأولى وهي شمول التعريف للقواعد الفقهية فتندثر بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي وهو جعل الحرمة على موضوعه الكلي وهو العصير العنبي، العصير العنبي أمر كلي، فالحرمة انصبت على العصير العنبي، أو الوجوب الذي انصب على الصلاة والصلاة أمر كلي. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها، يستنتج يعني يستنبط، جعل من هذا القبيل. ما معنى من هذا القبيل؟ يعني جعل حكم على موضوع كلي بنحو الاستنباط، او قل كون القاعدة تقع طريقا في عملية الاستنباط، او قل كون القاعدة تكون وسطا لاثبات الواسطة في اثبات الحكم على موضوعه، ككون قاعدة حجية خبر الثقة واسطة في إثبات الحكم وهو الوجوب على الموضوع الكلي وهو الصلاة. وأما القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني هي بنفسها حكم، لا أنه يستفاد منها حكم وراء نفس القاعدة، هي بنفسها حكم. إذا قيل لك لا حرج يعني هو حكم، مفاده حكم. إذا قيل لك قاعدة سوق المسلمين معناه حكم، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، يبين ذلك. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة الذي يوجد حكم شرعي وراءه مغايرا له، والقاعدة الفقهية المشار إليها على الذي تكون هي بنفسها جعل. لأن القاعدة الأصولية أو حجية خبر الثقة يثبت بها أي بحجية خبر الثقة جعل وجوب السورة، والثورة مغاير لماذا؟ لحدية خبره ثقة، وجعل حرمة العصير العنبي وهكذا، فهي أصولية لأن النتيجة مغايرة للقاعدة. وأما الثانية وهي القواعد الفقهية، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كل، يعني الضمان يثبت على موضوع كلي وهو المقبوض بالعقد الفاسد، فالمقبوض بالعقد الفاسد كلي ثبت عليه أو فيه الضمان وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، المقبوض بالإجارة الفاسدة حكمه ضمان، المقبوض بالبيع الفاسد حكمه ضمان، نثبت ضمانات متعددة مجهولة كلها بذلك الجعل الواحد. ما معنى بذلك الجعل الواحد؟ يعني بواسطة تطبيق الكبرى على الصغرى. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال، وهو شمول التعريف للقواعد الفقهية. وهنا ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى حول تقرير الجواب، حول تقرير الجواب الذي أفاده الشيخ الأيرواني في بيان جواب السيد عن هذا الإشكال، حيث ذكر الشيخ الأيرواني حفظه الله في شرح الحلقة الثالثة في بيان هذا الجواب أن القاعدة الأصولية تتقوم بركنين. الركن الأول أن يستنبط منها الحكم الشرعي، أو بعبارتنا أن تقع في طريق الاستنباط. والركن الثاني أن تكون النتيجة كلية، أن يكون ذلك الحكم المستنبط ماذا؟ كليا. فالقاعدة الأصولية متقومة بركنين، كون القاعدة يستنبط منها الحكم الشرعي، وأن يكون ذلك الحكم الشرعي كليا. بخلاف القاعدة الفقهية، فإن القاعدة الفقهية لا تقع في طريق الاستنباط، وما يستفاد منها حكم جزئي. هكذا أفاد في الشرح لتقرير كلام السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وهنا ملاحظتان حول تقرير الجواب. الملاحظة الأولى، لم نفهم في العبارة التي ذكرها السيد الشهيد هذا الركن الثاني، وهو أن تكون النتيجة أو الحكم المستفاد أمرا جزئيا بالنسبة للقاعدة الفقهية وكليا بالنسبة للقاعدة الأصولية. سواء كانت القاعدة قاعدة أصولية أو كانت القاعدة قاعدة فقهية، ظاهر العبارة أن المستفاد هو حكم كلي، إذ من الواضح أن القاعدة الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نستفيد منها حكم، وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد، أن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون، وهذا الموضوع وهو البيع أمر كلي أو جزئي؟ كلي. أيضا المقبوض بالإجارة الفاسدة مضمون، والإجارة المقبوض بالإجارة أمر كلي أو جزئي؟ كلي. كل مقبوض بالإجارة الفاسدة كلي، وكل مقبوض بالبيع الفاسد فيه ضمانون، وهذه الموضوعات كلية أو جزئية؟ كلية، مع أنها مستفادة من قاعدة فقهية. أساسا السيد رضوان الله تعالى عليه يصرح، لاحظ، قال أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، لاحظ، جعل الحكم الشرعي على موضوعه، هذا بالنسبة للقاعدة الأصولية. لاحظ ماذا قال في الأخير، وأما الثانية يعني بالنسبة للقواعد الفقهية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كل كذلك. فلا فرق إذا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في كون النتيجة قد تكون كلية. إذا أن القاعدة الأصولية متقومة بكون الحكم فيها أمرا كليا والفقهية أمر جزئي، نقول هذا ليس ركنا. الفارق الوحيد لكي تخرج القواعد الفقهية عن التعريف هو الأمر الأول، وهو الفرق بين الاستنباط والتطبيق. لو سلمنا بما قاله الشيخ الأيرواني نقول له ماذا تقول في قاعدة الطهارة؟ قاعدة الطهارة لا يستفاد منها طهارة الأرنب، طهارة الأرنب، هذه الطهارة انطبقت على موضوع وهو الأرنب، والأرنب هنا موضوع كلي أو جزئي. كل لا فرق بين انصباب الحرمة على العفير العنبي وانصباب الطهارة على الأرنب. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه الآن أشك أن الأرنب طاهر أو غير طاهر، وطبق قاعدة الطهارة فيكون الحكم طهارة الأرنب. الطهارة تعلقت بالأرنب كما تعلقت الحرمة بالعفير العنبي، ولا فرق بين العفير العنبي والأرنب، هذا كلي وهذا كلي. إذا ما أفاده في تقرير جواز السيد ليس وجيها، هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. بالنسبة للملاحظة الثانية وهو أن هذا الجواز وهو الفرق بين التطبيق وبين الاستنباط من أن القاعدة الأصولية تقع بنحو استنباط التوثيقي والقاعدة الفقهية ما وقعت بنحو التطبيق، قد ينقض عليه بقاعدة الحل. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه بعينه. هنا قد يقال أن هذه القاعدة يستنبط منها حكم شرعي وهو في البراءة الشرعية. تقدم في الحلقة الثانية من أدلة البراءة التمسك بهذه الرواية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه بعينه. بعضهم استفاد حكم البراءة حكم شرعي. ما معنى البراءة؟ يعني ما لا يعلم مرفوعا عن كروف علمة ما لا يعلم، التأمين من جهة التكليف المشكوك، هذا معنى البراءة الشرعية. البراءة الشرعية، ولهذا سوف يأتي في الملاحظة الثانية أن الأصول العمدية هي بنفسها حكم شرعي. إذا البراءة حكم شرعي استفاد من قاعدة الحل، وإذا تسنى القاعدة قاعدة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام إلى النتيجة وهي البراءة الشرعية، نجد أن البراءة الشرعية مغايرة لنفس القاعدة، مغايرة لنفس القاعدة. فهنا نقول استنبطنا من قاعدة الحل حكما شرعيا وهو البراءة الشرعية، مع أن قاعدة الحل بعضهم يلتزم بأنها قاعدة فقهية، إلا اللهم أن يقال أن قاعدة الحل قاعدة أصولية ولهذا تقع في طريق الاستنباط، هذا شيء آخر. الملاحظة الثالثة وهي المهمة، أصالت البراءة قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ أصالت البراءة أصولية، ولهذا ندرس في الأصول العملية أول شيء البراءة. إذا أصالت البراءة لا شك أنها قاعدة أصولية. أسألكم، ما هو الفرق بين أصالة البراءة وبين قاعدة الطهارة؟ قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. الآن أنا أشك الأرنب طاهر أو مو طاهر، فماذا أستفيد؟ طهارة الأرنب. الآن أنا أشك أن الأرنب حلال أو غير حلال، فأطبق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني أطبق البراءة الشرعية فأستفيد. أي فرق؟ لماذا تكون البراءة بنحو استنباط وقاعدة الطهارة بنحو التطبيق؟ وين الفارق الجوهري؟ كما أن قاعدة الطهارة تثبت الحكم في الشبهات الموضوعية، أشك أن هذا الكأس شبهة موضوعية، هذا الكأس طاهر أو غير طاهر الماء الذي فيه، فأطبق قاعدة الطهارة وأستفيد ماذا؟ طهارة الماء الذي موجود في هذا الكأس، السائل الذي في هذا الكأس. أيضا يستفاد من قاعدة الطهارة ماذا؟ شك الجواب عن شك الشبهات الحكمية، لحم الأرنب طاهر أو غير طاهر؟ فأطبق قاعدة الطهارة وهذه شبهة حكمية، هل لحم الأرنب طاهر أو غير طاهر؟ شك في أصل الحكم، في أصل الطهارة بالنسبة إلى الأرنب. كذلك البراءة، كما البراءة تطبق في الشبهات الموضوعية، أنا أعلم بنجاسة الخمر لكن أشك هذا خمر أو مو خمر، فأقول رفع عن أمتي ما لا يعني. كذلك أنا لا أعلم بحكم الترخين، هذه شبهة حكمية، حكم الترخين مجهول، فأيضا أقول ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. لم يبقى فرق أحد من قاعدة الطهارة قاعدة البراءة. فإذا قلتم أن قاعدة البراءة استنباط، أيضا قاعدة الطهارة استنباط. إذا قلتم تطبيق قاعدة الطهارة، أيضا البراءة المفروض تكون تطبيقا. فلم نفهم ثمة فرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة البراءة بحيث تكون قاعدة الطهارة قاعدة فقهية، بينما أطلعت البراءة قاعدة أصولية. إلا اللهم أن نلتزم بأن قاعدة الطهارة قاعدة أصولية كما التزم بها بعض القدماء من الأصولية، قرطع الطهارة قاعدة أصولية، وإنما لم تبحث في كتب الأصول لأنها موردها الابتلائي في القواعد الفقهية مرتبطة بالفقه. ولكن استنباط البراءة وش الفرق بين يعني ليش في القاعة الظاهرة كان تطبيق والبراءة ما كان تطبيق، وش الفرق؟ كما أن قاعدة الطهارة تثبت أحكام مختصة بالشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، كذلك قاعدة البراءة. فأقول أين الفرق بينهما؟ هو بس تعبير، تعال خلينا نسمي هذا استنباط ونسمي هذا تطبيق. تقول أي فرق بينهما؟ نعم البراءة لا بأس أنه استنباط توثيقي، بس ليش الطهارة ما تكون كذلك؟ أساسا قد يقصد، ولهذا يلتزمون كما التزم به صاحب الكفاية، يقول قاعدة الطهارة يستنبط منها حكم شرعي. لكن ليش ما اعتبرها من علم الأصول؟ قال لأنها مختصة ببابل من أبواب الفقه. بعبارة السيد الصدر في تعريفه في الحلقات ماذا قال؟ قال العلم الأصول ما هو علم الأصول؟ والعنصر المشترك قاعدة الطهارة لا بأس فليستنبط منها حكم شرعي، إنما أخرجناها لأنها مختصة ببابل. لكن ماذا؟ لكن قالت البراء اعتبرناها من علم الأصول لأنها عنصر، لكن هذا لا يرد في الجواب بالنسبة للتعريف المشهور، لأن المشهور لم يأخذ قيد الاشتراك والخصوص. نعم لو المشهور أخذ قيد القواعد المشتركة قال قاعدة الطهارة تخرج لأنها عنصر خاص ببادة طهارة، صحيح، لكن المشهور لم يأخذ في تعريفه قيد اشتراك، فلهذا ينقض عليه بهكذا وينقض على جواب السيد بهكذا نقض. على كل حال الاشكال الثاني الذي وجه الى تعريف المشهور هو انه غير جامع للاصول العمليه. لماذا؟ لان الاصل العملي ما هو؟ الاصل العملي لا يحرز به حكم شرعي، الاصل العملي فقط وظيفته يحدد لك وظيفه من قبيل اصاله البراءه الشرعيه. البراءة الشرعية متى تستفيد أنت منها أو تستنبط منها حلية التدخين؟ إذا تعذر وجود دليل يثبت أن التدخين حلال، أو إذا ما بحث في كل الوسائل كل الروايات ما شفت رواية الطرق إلى حكم التدخين، إجي الآن طبق قاعدة البراءة أو تستفيد من قاعدة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني أن التدخين حلال. إذا حلية التدخين تستفيد من قاعدة البراءة أو من أصالة البراءة، أصالة البراءة فقط حددت وظيفة، يعني وظيفتي تجاه التدخين ماذا؟ الحلية. أما ما هو الحكم الشرعي في التدخين؟ أقول الله أعلم، ما توجد رواية تحدد الحكم. ولهذا قيل أن الأصول العملية دورها فقط تحديد وظيفة عملية. تعريف علم الأصول ما هو؟ هو القواعد التي يستنبط القواعد الممهدة لاستنباط حكم، يعني يستنبط منها حكم شرعي، بينما القواعد الأصولية ماذا؟ يستنبط منها حكم شرعي أو وظيفة عملية فقط تحديد وظيفة عملية. أو بلحاظ آخر قول أن الأصول العملية هي بنفسها حكم شرعي، لا أنه يستنبط منها حكم شرعي. نفس البراءة أصلا حكم شرعي، هي حكم، كما أن وجوب الصلاة حكم شرعي، كذلك حلية المشكوك ماذا؟ حكم شرعي، هي بنفسها حكم شرعي الأصول العملية، لا أنه يستنبط منها حكم شرعي. والجواب عن هذا الإشكال بأنه يقال الوجه الأول ما أفاده صاحب الكفاية الآخون بأنه أضاف إلى تعريف المشهور قيدا، وهو قوله أو التي ينتهى إليها في مقام عمل، فيكون التعريف هو هذا، أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وواضح أن الأصول العملية مما ينتهى إليها في مقام العمل، يعني مما تحدد الوظيفة العملية. فبذلك أدخلنا الأصول في هذا الشق، وهو عندما أضفنا هذا القيد. هذا هو الوجه الأول في الجواب، وهو الذي أفاده صاحب الكفاية، بغض النظر عن بقية الملاحظات، وأنه ليس فنيا أنه كلما جاء إشكال يضاف قيد إلى التعريف، يرد عليه أنه على كل حال هذا التزام بالإشكال، أنه متوجه إلى تعريف المشهور. يعني لولا هذا التعريف لكان الإشكال واردا على تعريف المشهور. هذا التزام منه بأن الإشكال متوجه على تعريف المشهور. لكن أنت إنما أخرجت هذا الإشكال وأجبت عن هذا الإشكال عندما عدلت تعريف المشهور وأضفت قيدا إلى تعريف المشهور. الجواب الثاني هو ما أفاده المحقق الإصفهاني، وهو أننا ما معنى الاستنباط التعريف؟ هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم. ما معنى الاستنباط؟ الاستنباط معناه الإثبات التنجيزي والتعديل. يعني كل قاعدة تفيد المنجزية والمعذرية، ماذا؟ كل قاعدة تفيد التنجيز والتعديل فهي قاعدة أصولية. ولا شك أن الأصول العملية تفيد التنجيز والتعديل أو لا تفيد. لا شك أن البراءة تفيد المعذرية، بحيث أن الإنسان إذا وقف يوم القيامة أمام الله وقال له لماذا حكمت على الترخين بأنه حلال وشربته، قال أنا طبقت أصالة الضرار في عمومته، سيكون معذورا. أيضا أصالة الاشتغال العقلي تنجز التكليف كما يلتزم به السيد الطب مثلا في الحكم العقلي، بأصالة الاشتغال العقلي كل تكليف محتمل يكون الأصل هو الاحتياط العقلي، ومعنى الاحتياط العقلي يعني يتنجز التكليف على ذمة المكلف. إذا الأصول العملية ماذا؟ تفيد المنجزية والمعذرية، فتدخل في التعريف، لأن معنى الاستنباط هو ماذا؟ الإثبات التنجيزي والتعديلي. هذا ما أفاده المحقق الإصفهاني. قال وأما الملاحظة الثانية فقد يجاء الملاحظة الثانية وهو عدم شمول التعريف للأصول العملية، فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهذا هو جواب صاحب الكفاية. وهذا القيد هو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني في مقام تحديد الوظيفة العملية كما صنع صاحب الكفاية. وأخرى بتفسير الاستنباط، وأخرى هذا جواب المحقق الإصفهاني، بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعديلي، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة من قبيل خبر الثقة. الأدلة المحرزة كالأمارات، لأن خبر الثقة أيضا يفيد التنجيز والتعديل. كذلك الأصول العملية تفيد التعديل والتنجيز، تفيد التعديل كأصالة البراءة، تفيد التنجيز كأصالة الاشتغال. هنا يلاحظ على هذا الجواب أنه إذا فسر الاستنباط بالإثبات التنجيزي والتعديلي تدخل القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية أيضا تفيد التنجيز والتعديلي. وأما الملاحظ نعم هنا جواب نعم شو. نعم لا لو فسر الاستنباط بأنه يريد الاستنباط التوصيفي خرجت الأصول العملية، لأنها لا يستنبط منها حكم شرعي، هي بنفسها حكم شرعي. فإذا فسر بالإثبات التنجيزي والتعديلي دخلت القواعد الفقهية. نعم هنا جواب ثالث لهذا الإشكال، وهو ما ذكره المحقق النائي، أن نفسر الحكم الشرعي. معنى الحكم الشرعي هو الأعم من الحكم الواقعي والحكم، ولا شك أن الأصول العملية من الأحكام، حيث درسنا في الحلقة الثانية تصنيف الأحكام الشرعية إلى أحكام واقعية وأحكام، والأحكام الظاهرية أمارات وأصول عملية. فنقول الحكم الشرعي المراد به ما هو حكم واقعي وحكم ظاهر، أصول العملية من الأحكام الظاهرية. وأما الملاحظة الثالثة وهي أهم ملاحظة والتي لم يدفعها السيد وقال هي واردة على كل حال على التعريف، وهي أن هذا التعريف غير مانع من دخول بعض المسائل اللغوية ككلمة ضعيف، فإن لا شك ولا ريب أن الفقيه إذا أراد أن يعرف ما هو حكم التيمم فعليه أن يعرف ماذا معنى كلمة الصعيد، فكلمة الصعيد تدخل في ماذا؟ في طريق عملية استنباط الحكم الشرعي بأن يقول هكذا: كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض والظهور حجة، إذن التيمم يكون بمطلق وجه الأرض. إذا المعنى اللغوي لكلمة الصعيد وقع طريقا في عملية، وواضح أن كلمة الصعيد مسألة لغوية وليست مسألة أصولية. وهنا جوابان: الجواب الأول ما ذكره المحقق النائمي، وفي الحقيقة هو ليس جوابا عن بالنسبة لتعريف المشهور، هو أبدل التعريف أساسا. قال: تعريف علم الأصول ما هو؟ هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إلى الصغرى لأنتجت حكم شرعي كلي، فاشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، لا بد أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. من قبيل ماذا؟ من قبيل أقول: هذا الخبر ثقة، هذا الخبر ماذا؟ ثقة، هي مقدمة صغرى في القياس. مقدمة الكبرى ماذا؟ وكل خبر ثقة هو حجة. إذا حجة خبر الثقة وقعت في القياس ماذا؟ مقدمة كبرى. يقول هذه إذا مقدمة أصولية، قاعدة أصولية، قاعدة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط. لو جئنا إلى مثلا وثاقة الراوي، وثاقة الراوي صحيح يدخل في عملية الاستنباط لكن لا يقع كبرى، يقع صغرى. أقول الراوي ثقة، لاحظ هذه المقدمة الأولى، وكل ثقة خبره، إذا الراوي ثقة وثاقة الراوي وقع مقدمة صغرى أو كبرى؟ وقع صغرى، الراوي ثقة، ولهذا يكون من عند الأصول أو لا يكون من عند الأصول؟ لا يكون من عند الأصول لأنه وقع مقدمة صغرى، ونحن اشترطنا في القاعدة الأصولية أن تقع مقدمة كبرى. وأيضا كلمة الصعيد تخرج، لماذا؟ لأن كلمة الصعيد في الاستنباط تقع مقدمة صغرى. أقول هكذا: كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض وكل ظهور حجة. إذا وجدنا أن كلمة الصعيد وقعت مقدمة ماذا؟ مقدمة صغرى، فلا تكون من علم الأصول لأنها لم تقع كبرى. فالمحقق النائم يسترد كضابطة أصولية أن تقع القاعدة كبرى في قياس الاستنباط، وكلمة الصعيد لا تقع كبرى. قال: وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. ما معنى الكبروية؟ فكرة بعدين. لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية الضابطة يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، فلهذا تخرج المسائل الرجالية لأنها تقع صغرى، وأيضا تخرج كلمة الظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية. يعني يقال هكذا: كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض الصغرى، الكبرى والظهور حجة. وأشكل عليه السيد على هذا الجواب بهذا الإشكال: أننا لو سلمنا بهذه الضابطة وهي أن القاعدة الأصولية ما وقعت كبرى في قياس الاستنباط لازم خروج كثير من مسائل الأصول لأنها لا تقع إلا صغرى. من قبيل ماذا؟ من قبيل مباحث العموم، بحث العموم من مباحث الأصولية. أقول هكذا مثلا: كل، لاحظ، كل ظاهرة في العموم والاستيعاب وكل ظهور. إذا كل هنا ماذا؟ وقعت صغرى فلا تكون من علم. أيضا بعض مباحث الإطلاق من قبيل أن أقول ماذا مثلا؟ من قبيل نعم بعض أدوات العموم والمفاهيم، المفاهيم من قبيل ماذا أقول؟ أقول الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الشرطية لها مفهوم، والظهور إذن الجملة الشرطية التي لها مفهوم بحث المفاهيم وقع مقدمة، فلا يكون المفاهيم من علم الفصول. أيضا مدح الاجتماع الأمر والنهي، مثلا هل يستمع أمر بالصلاة ونهي عن الغاب، يقول صلي ولا تغفر، هنا يستمع الأمر والنهي أو لا يستمع الأمر والنهي، يقول يخرج عن مسائل علم الأصول، لأن اجتماع الأمر والنهي تقع مقسمة صغرى. لماذا؟ لأننا نقول هكذا، الأمر والنهي لا يستمعان، الأمر والنهي لا يستمعان، وكل فيقع ماذا؟ الأمر والنهي لا يستمعان فيتعارضان، لأنه إذا أمر ونهي ما دليلان؟ أمر ونهي دليلان متعارضان. إجي الآن وكل دليلين متعارضين مثلا يتساقطان، فنطبق أحكام التعارض. إذا اجتماع الأمر والنهي دليلان متعارضان ماذا وقع؟ دغرة، فيخرج عن علم. هذا بناء على عدم الاجتماع أو بناء على جواز الاجتماع، لأنه لي يستمع وما يستمع خلاف. نقول دليل الأمر والنهي ماذا؟ يجتمعان فهما مطلقان. ما معنى؟ يعني قال صلي، صلي مطلق سواء في الأرض المقصوبة أو في الأرض غير المقصوبة، وقال لا تقصد، لا تقصد سواء كنت تصلي أو لا أو لا تصلي، فكل دليل يشكل مطلق بالنسبة للدليل الثاني. نقول هكذا، الأمر والنهي يجتمعان فهما دليلان مطلقان، والإطلاق حجة. إذا هنا وقع الأمر والنهي ماذا؟ مقدمة صغرى، فيخرج عن علمه. إذا لو سلمنا أن كل قاعدة أصولية لا بد أن تقع كبرى، لازم خروج كثير من المسائل الفصولية. قال ويرد علي أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في أيضا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظهور ثم صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وقع الصغرى، وظهور بعض الأدوات في العموم من قبيل كل ظاهرة في العموم، أو في المفهوم من قبيل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ ليش تخرجون المسائل اللغوية؟ لأنها وقعت صغرى، وهذه أيضا وقعت صغرى. في الحقيقة المحقق النائي يلتزم بأن كثير من هذه المسائل ليست من عنده، من راجع فوائد الأصول يلتزم أن ظهور أدوات العموم وبعض المفاهيم يقول مباحث استطرادية أصلا، فبناء على ذلك لا يتوجه النقد إلى المحقق النائي بأنه يلتزم، يقول فعلا يمو من الأصول. ولهذا أنا منذ المقدمة الأولى في درسنا قول من الصعب جدا أن نأتي بتعريف جامع مانع يجمع كل المسائل المدونة في علم الأصول بدون أن نلتزم بخروج بعضها أو دخول غيرها، من الصعب جدا. لاحظ حتى المحقق الإصفهاني في بعض كتبه يلتزم يقول براءة الشرعية مو من علم الأصول، بعضهم يقول قاعدة الطهارة بناء على الإشكال الذي ذكرناه في قاعدة الطهارة نلتزم أنها من علم الأصول، بعض أساتذتنا المعاصرين يقول لا، كلمة الصعيد من علم الأصول، نلتزم فلتكن من علم الأصول، أي مانع من ذلك؟ بس كل شيء تلتزم يدخل ويخرج بكيفه، مو فارق جوهري يعني. هو مضيعة الوقت على كل حال في التعليم، من ضياع العمر أن يعني الإنسان يكدس فكرة في تعريف علم الأصول. بعض البحوث تبقى أسبوعين في التعليم، أسبوعين ندرس خارج تعريف علم الأصول، ما آخر شيء لا يترتب أي ثمرة عملية على ذلك. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع أي امتناع يعني لا يستمع الأمر والنهي، فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تقصد، والجواز فيها أي اجتماعهما يحقق صغرى لكبرى حجية إطلاق بالبيان الذي ذكرناه. الجواب الثاني والأخير سريع، وهو جواب السيد الخوئي. أن السيد الخوي ماذا قال؟ قال الضوابط الأصولية ما هي؟ قال هي كل قاعدة ما لم تحتاج إلى قاعدة أصولية تنضم إليها. القاعدة الأصولية هي القاعدة التي تكون مستغنية عن قواعد أصولية أخرى. سنأتي إلى كلمة الصعيد. كلمة الصعيد تحتاج إلى قاعدة أصولية أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى الظهور حجة والظهور حجة. نقول هكذا: كلمة الصعيد ظاهرة في كذا والظهور. إذا كلمة الصعيد انضمت إليها قاعدة فلا تكون من علم. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى تنضم إليها. فإن أشكلت على السيد الصوي بأن كثير من المسائل الأصولية تحتاج إلى قاعدة أصولية وهي حجية الظهور. مثلا صيغة الأم ظاهرة في صيغة الأم ظاهر في الوجوب تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى أو لا تحتاج؟ تحتاج، وهو الظهور. معنى ذلك أن صيغة الأم ظاهر في الوجوب مو قاعدة أصولية. يقول السيد: صحيح أن صيغة الأم ظاهر في الوجوب تحتاج إلى قاعدة أصولية وهي حجية الظهور، لكن حجية الظهور مورد تكالم بين الجميع وهي بديهية. لا خلاف في أن الظهور، لا أحد يقول هل الظهور حجة أو ليس بحجة. الظهور حجة مورد تكالم واتفاق بين الجميع، بل هي من القضايا البديهية أصلا. نحن عندما نقول أن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج أن تنضم إليها قاعدة أصولية أخرى، قاعدة نظرية وليست بديهية. فهم ماذا قال؟ قال: ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى. يعني سيد الخوي لا يقول سواء وقعت صغرى أو كبرى، هذا ليس هو المناط. المناط هو ما لم تنضم إليها، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم. ما معنى كافية؟ قال: أي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد. لما؟ لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب. لاحظ، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب عن علم الأصول، وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية. لما؟ لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية. ليش الظهور حجة ليس بحثا أصوليا؟ قال: للاتفاق عليها، يعني ليست مورد خلاف. الظهور حجة هذه القاعدة ليست مورد، بل هي متسالم عليها بديهي أن الظهور حجة. فإن قلت حتى ظهور كلمة الصعيد تحتاج إلى الظهور حجة، يقول سيد: لا، بل هي أن تحتاج إلى صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. سيد يلاحظ ملاحظتين. الملاحظة الأولى يقول: يا سيدنا، نريد أن نعرف ما معنى عدم الاحتياج، ما معنى أن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية؟ يعني هل لا تحتاج إليها مطلقا أصلا؟ يعني كل قاعدة أنها لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أصلا؟ يقول السيد: لا توجد قاعدة أصولية لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى مطلقا، فجميع القواعد الأصولية تنضم إليها قواعد أصولية أخرى. من قبيل مثلا صيغة الأم ظاهرا في الوجوب تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وهي ماذا؟ لا، بالظهور حجة بديهية، يقول، مو من الأصول. صيغة افعل ظاهر في الوجوب تحتاج إلى حجية السند، فيما إذا كانت افعل وارد مورد في الروايات تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية خبر الثقة. إذا جاءتنا رواية تقول تيمموا، نقول تيمموا صيغة أمر ظاهر في الوجوب، وهذه الرواية حجة. إذن لكي يستنبط الحكم الشرعي من هذه الرواية الوارد فيها صيغة أمر تحتاج إلى قاعدة حجية خبر الثقة. إذن صيغة افعل ظاهرة الوجوب احتاجت إلى حجية خبر الثقة، فمعنى ذلك أنها لا تكون أصولية ولكنها من علم الأصول. إذن إذا كان أن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى أي قاعدة أصولية أخرى، يقول: ما عندنا قاعدة أصولية، لما تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، بل كل القواعد الأصولية إما أن تحتاج إلى الظهور حجة، إما أن تحتاج إلى حجية خبر الثقة، إما أن تحتاج إلى قواعد التعارض، إما أن تحتاج إلى قواعد الجمع العرفي، إما أن تحتاج إلى قواعد أخرى مثلا وما شابه ذلك، إما أن تحتاج إلى إطلاق حجة، إما أن تحتاج إلى أن العموم حجة وما شابه ذلك. إذن كل قاعدة أصولية لا تستغني عن قاعدة أصولية أخرى. أما إذا كان مرادك وهو مراد السيد خوي فعلا كما هو ظاهر في المحاضرات أن القاعدة الأصولية معناها هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية، بمعنى أنه يكفي في كون القاعدة الأصولية أنها قاعدة أصولية أن تستغني عن قاعدة أصولية أخرى ولو في مورد واحد فإذا أتينا إلى كلمة الصعيد، كلمة الصعيد وإن كانت تحتاج إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ليس كلمة الصعيد، مثلا إذا جئنا إلى هو الشيخ ماذا يقول؟ يقول القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية ولو في مورد، كلمة الصعيد نجد لها في جميع الموارد بحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، كلما وردت كلمة الصعيد بحاجة إلى أن تنضم إليها قاعدة أصولية أخرى لكي يستنبط منها الحكم الشرعي. فلهذا لا تكون كلمة الصعيد قاعدة أصولية لأنها في جميع الموارد بحاجة إلى قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية في ولو في مورد واحد، من قبيل ماذا؟ من قبيل صيغة الأمر ظاهرا في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرا في الوجوب، وإن كان أحيانا يحتاج إلى قاعدة أصولية كقاعدة حجية خبر ثقة، لكن هناك مورد لا يحتاج فيه إلى قاعدة أصولية أخرى، كان إذا قلنا صيغة الأمر ظاهر في الوجوب والظهور حجة، هذه الظهور حجة ليست قاعدة أصولية للتسالم عليها، أمر متسالم على أن الظهور حجة. إذا صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، هناك مورد تأتي بدون الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، فلهذا صيغة الأمر في الوجوب قاعدة أصولية. يشكل عليه بس نقرأ هذا ونستفيد. قال ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى له معنيان. معنى الأول إن أريد بعدم الاحتياج في كل الحالات، يعني القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية بنحو الموجبة الكلية، يعني أساسا لا تحتاج إلى أن ينضم إليها أي قاعدة في جميع الموارد، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية. ليش؟ لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية سند، حينما تجيء الصيغة في دليل ظنية سند. وإن أريد هذا المعنى الثاني وهو نعم مراد السيد الخوي، مراد السيد الخوي ليس الأول الثاني، وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة، يعني يكفي أن يكون هناك مورد هذه القاعدة لا تحتاج إلى قاعدة أخرى في مورد واحد بنحو الموجبة الجزئية، فهذا قد يتفق في غير صيغة الأمر ظاهر في الوجوب. صيغة الأمر ظاهر في الوجوب هناك مورد لا تحتاج إلى قاعدة أصولية، لكن ماذا تقول في كلمة الصعيد؟ إذا فرضنا أن كلمة الصعيد وردت في دليل قطعي الصدور، جميع جهات كلمة الصعيد الواردة كلها قطعية، إذا كلمة الصعيد ليست بحاجة إلى حجية خبر الثقة، ليش؟ لأن الدليل قطعي الصدور، وليست بحاجة إلى صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، لأننا ننص على أنها نص في الوجوب، أن كلمة الصعيد نص في الوجوب، فلا نحتاج أن نقول صيغة الأمر ظاهر في الوجوب لأنه نص في الوجوب. إذا نجد أن كلمة الصعيد لا تحتاج إلى أي قاعدة أصولية في مورد واحد، نعم في بعض الموارد تحتاج إلى قاعدة أصولية، لكن في هذا المورد إذا فرضنا جميع الجهات الأخرى كلها قطعية، إذا لم تحتاج إلى قاعدة أصولية في مورد واحد وهو هذا المورد، إذا تكون كلمة الصعيد قاعدة أصولية المفروض. لاحظ ماذا قال؟ فهذا قد يستقر في غير صيغة الأمر، أي يعني غير صيغة الأمر، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر الجهات الدليل. قطعية الكلام يأتي والحمد لله.